السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا النهاردة إن شاء الله نبتدي في باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب. عندك الحديث 115 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. طيب، الماء من الماء يا جماعة ده معناه يعني لو الرجل أو المرأة أنزلت المناجي يبقى وجب الغسل. يعني الماء ده يقصد الماء الأولانية، يقصد بيها المناجي لرجل أو امرأة، والماء التاني اللي هو ماء الغسل. فبيقول الماء من الماء، يعني لما ينزل المناجي يبقى وجب الإيه؟ الغسل. طبعا ده كان في أول الإسلام، إن الغسل من الجماع لازم مع إيه؟ الإنزال، يبقى في إنزال مناجي. يعني إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل أو هي لم تنزل ما يغتسلوش. فهماني؟ ده كان في أول الإسلام على كده. طبعا ده نسخ، حديث ده نسخ. يبقى هنا كان في الأول العهد إني زي بقول لك كده، إن جامع الرجل امرأته ولم ينزل وهي لم تنزل خلاص مفيش غسل عليه. طبعا ده الأمر ده نسخ، وبقي الحكم في إيه؟ في الاحتلام. إني طبعا تعرفين الاحتلام ده يا جماعة أن يرى الرجل أو المرأة طبعا زي حلم في المنام، وبعدين لما يستيقظ يرى الماء. لما يرى الماء أو المرأة ترى الماء اللي هو المني ده وجب الغسل. وجب الغسل. طب افرضي احتلم وفاكر إن هو شاف حلم أو ما شابه، ولكن مفيش انزال، مفيش مني، خلاص مفيش غسل، مفيش غسل. طيب دي بالنسبة زي ما بقول لك الحديث ده، الماء من الماء ده نسخ. طيب امال ايه بقى اللي بعد كده؟ شوفي الحديث اللي بعده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. وإن لم ينزل، يبقى كده الحديث ده نسخ الأولاني، لأن الأولاني كان عشان يبقى فيه غسل لازم يبقى فيه إنزال، لكن هنا قال لا، وإن لم ينزل. طالما زي ما بيقول جلس بين شعابها الأربعة، طبعا شعابها الأربعة يا جماعة يعني معناها يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها، وقيل ساقها وفخذاها. المهم إن هو إيه، جلس في موضع الجماع من امرأته، تمكن من امرأته أن يأتيها. طب هنا جاهدها، يعني إيه جاهدها؟ طبعا دي كنية بيكني عنها بالإيه؟ من الإيلاج. إيه هو الإيلاج ده؟ اللي هو الجماع. طيب يعني ايه برضو هنا؟ الدخول بأي قدر. طب ليه الدخول بالقدر؟ لأن خدي بالك، هل ده طبعا في خلاف، ولكن طبعا ده الراجح، لأن عندك حديث دلوقتي هيجيلك هنا. هل مجرد التقاء الخاتمين بدون دخول هيوجب الغسل؟ لا. ليه؟ شوفي حديث عبد الله بن عمرو بيقول لك ايه: اذا التقى الختانان وطوارت الحشفة فقد وجب الغسل. يبقى هنا ايه؟ لا، في عندنا شرط وطوارت الحشفة، يبقى دخل يعني عضو الرجل بإيه؟ بقدر في المرأة. ده يا جماعة عشان يبقى في شرط هنا، ده لإيه؟ للغسل. سواء بقى أنزل ما أنزلش، هي أنزلت لم تنزل، كل ده يوجب الغسل طالما جاهدها. جاهدها يا جماعة يعني العلاج نفسه، بس دخل بإيه كمان؟ بقدر. لأن عند حديث عبد الله بن عمرو، هو اللي وضح لك ده، هو اللي خلى لك ده الرأي الراجح. إذا التقى الختانات وتوارت الحشفة. حشفة إيه؟ الحشفة دي يا جماعة مقدمة الذكر بالنسبة للرجل، فوجب الغسل، يجب الغسل. لو شوفي عندك الحديث ابتدى يظهر هو على الشاشة، عن عبد الله بن عمرو: إذا التقى الختانات وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. طيب، طبعا هنا في إجماع من العلماء على إن لو وضع الرجل يعني ذكره، يعني ذكره على خمتها، اللي هي إيه يعني مكان، انتوا فاكرين خدنا قبل كده مكان الجماع ولم يدخل موضع الفرج، ده إيه؟ يعني ولم يولج، يولج يا جماعة يعني دخل بقدر، ده لم يوجب الغسل، ده لم يوجب الغسل، ولازم، ولكن لابد من ايه؟ القدر الزائد عن الملاقاة، مش مجرد ان هو يلتقي يعني الختانان، لا، لازم يبقى الدخول بقدر، الدخول بقدر. ده ليه؟ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، واخدين بالكم؟ وتوارث الحشفة. طيب هنا يعني أبي بن كعب كمان بيقول إيه؟ قال: إنما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنهما. دي كانت في أول الإسلام، اللي هو حديث الماء من الماء. فاهمين يا جماعة أنا ماشية إزاي وبتكلم إيه، ولا الموضوع مش في طيب كويس قوي كده. هنتقل، عشان انا هنتقل لنقطة تانية، المهم النقطة دي كانت واضحة لاني هتلاقي اسئلة فيها كتير. طيب الحمد لله. عندك بقى بعد كده هيخش في نقطة تانية، عن انس رضي الله عنه في حديث 118 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. ده متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ من أين يكون الشبه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هنا، سبحان الله. شوفي هنا يقول أنس: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. إيه يعني يا جماعة؟ يعني تحتلم، المرأة تحتلم، بتبقى يعني تلاقي في الهدوم الداخلية بتاعتها يا جماعة، الأنظر بتاعها هتلاقي إيه؟ ماء، اللي هو المني. إحنا طبعا تكلمنا عن مني الرجل ومني المرأة، وتكلمنا وقلنا إن مني المرأة يعني رقيق أصفر، واخدين بالكم؟ لكن ماء الرجل بيبقى إيه؟ سخين أبيض ثقيل. هتصحى هتلاقي الميه دي في الهدوم الداخليه بتاعتها في الانظر، فلما تلاقي الماء ده وجب الغسل، وجب الغسل حتى وان لم تتذكر شيء، ان لم تتذكر شيء. كذلك المراه والرجل، يعني طبعا انما النساء شقائق الرجال، هتاتي الحديث ده دلوقتي حالا، واخدين بالكم؟ طيب هنا الحديث يعني شوفي حتى هنا: وزاد مسلم فقالت ام سلمه: وهل يكون هذا؟ ام سلمه حتى تعجبت. خدي بالك يا جماعه، يعني الامر ده يعني ما بيحصلش للنساء كثير، يعني لدرجة أم سلمة طبعا زي امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلي هي وصلت للسن ده، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها هي إيه، هي خيل، كان متزوجة من أبي سلمة قصتها المعروفة المشهورة. وكانت امرأة يعني ما كانتش صغيرة في السن، لا كانت كبيرة، ولم يعني استغربت قوي إزاي، وهل يكون هذا، هل المرأة يعني بتطرف منامها، أو المرأة مثلا تحتلم؟ فهو الأمر يعني مش معتاد للنساء، ولكن سبحان الله قد يعني قد تحتلم المرأة، واخدين بالكم؟ فإذا حدث الاحتلام وصحيتي ولقيتي فيه ماء، يبقى إيه؟ وجب الغسل. طيب هناخد بقى الحديث اللي بعد كده أو الحديثين، شوفي هنا برضه هيوضح لك أكتر النقطة دي. عن أم سلمة جاءت أم سليم، فاكرين مين أم سليم؟ مين أم سليم؟ مش حد عارف خالص مين أم سليم؟ خدتوها في الأدب المفرد، مين أم سليم؟ مش أم سليم يا جماعة اللي هي أم أنس، نسين أنس؟ أنس بن مالك، مين أمه؟ لا خدتوها لما أنس بن مالك كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم خويدمك أنس ادعو له، فاكرين؟ طيب أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. شوف يا جماعة، يعني سبحان الله كانت نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء من السؤال. أنت ساعات في الواحد يعني بيحرج من بعض كده، لكن لا، إن الله لا يستحي من الحق. كانت دايما النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيثني على نساء الأنصار بأن هم كان إيه يعني الحياء لا يمنعهن من إيه؟ لا يمنعهن من هم يسألوا. شوفي جايه تسأل النبي، يعني شوفي، يعني شوفي يا جماعه كمان، يعني ان هي بتطلب الطلب او بتتكلم بطريقه يعني فصيحه، يعني هي السؤال اللي تسأله يعني ايه؟ في حياء شويه، ولكن ان الله لا يستحي من الحق. سبحان الله. فهل على المرأه من غسل اذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء. فقالت ام سلمه يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. خدي بالك من الحديث ده، الرجل، ها عائشة بتسرد وبتقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل. انت واخده بالك؟ هو مش فاكر ان هو شاف حاجه في منامه، دي مش دي قصتنا، انما القصه ايه؟ يجد البلل، يجد الايه؟ المني. واخدين بالكم؟ لما يستيقظ من النوم يلاقي ايه؟ مني، يغتسل. وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل، ها هو فاكر ان هو يعني احتلم او كده، شاف حلم ان هو يجامع امرأته او يجامع امرأة ما. طبعا يا جماعة يعني بالنسبة للمتزوجين بتبقى قليلة شوية، ولكن بالنسبة للشباب او كده طبعا ده على طول بيبقى، يعني ده طبعا من الهولة ومن الرجولة ان هو يرى هذه الاشياء، اللي هو يعني يبقى في احتلام ونزول مني. طبعا ده بتبقى حالة صحية جيدة يعني. طب قد احتلم ولا يجد البلل، قال لا يختسل. يبقى هنا العبرة بالايه؟ بالبلل، ان هو يعني البلل ده معناه نزول المني سواء للرجل او للمراه. قالت ام سليم وهل على المراه ترى ذلك غسل؟ ام سليم اهي، خد بالك ان دي روايات الحديث. هل على المراه لو رات الحلم ده او رات الماء غسل؟ قال نعم. ليه النبي؟ شوفي، انما النساء شقائق الرجال. يبقى انت نفس الاحكام بتاعت الرجل تخصك، إلا لو النبي صلى الله عليه وسلم وضح غير ذلك. قال ان ده للرجال وده للنساء، زي الذهب والحرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم دول حرام على رجال امتي، حلال لنساء امتي. واخدين بالكم؟ يبقى هنا كل احكام الرجال تلزمك كامرأة، ولكن اذا فرق النبي وقال ده يخص الرجال ده يخص النساء، يبقى هنا ايه دي كده فيها خصوصية. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وضح امر قال ايه؟ انما النساء شقائق الرجال. يبقى هنا بيبتدي بقى يعني الشرح زي ما قلت لك، اذا رأت الماء اللي هي ايه؟ رأت المني بعد الاسترقاص. طب كلمة يديك دي يعني ايه؟ دي يا جماعه يعني لفظ زجر، ولكن يعني مش بيراد ظاهرها، يعني طبعا اذا اي ايه افتقرتي وصارت وصرتي على التراب يعني، لا هي يعني عارفه هي من باب الزجر، يعني كان بيقول لها ايه؟ تربت يداك من باب زجرها، ايه ده؟ وانت مش عارفه الحكايه دي ولا ايه؟ خدين بالكم يا جماعه، يعني حتى هو بيقول لها يعني فيما يشبه، يعني ابنك هيشبهك ازاي لما انت ما تنزليش ماء ويبقى في مني نازل؟ طبعا المرأة لها مني ولا شو لها مني. يبقى اذا هنا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان اجتماع ماء المرأة، مني المرأة مع مني الرجل، يأتي ايه؟ الشبه، يأتي الصفات الوراثية. واخدين بالكم؟ الصفات الوراثية تيجي من اجتماع ماء المرأة مع ماء الرجل، مني المرأة مع مني الرجل، يأتي الشبه اللي هي ايه؟ الصفات الوراثية. طيب طبعا هنا الحديث، وده طبعا ليه اجماع المسلمين على ان الغسل على الرجل والمرأة وجوب، وجوب ده اجماع ليه يا جماعة، وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج ايه؟ المني، بخروج المني وجب الغسل. ده بالنسبة للايه؟ الاحتلام. طبعا زي ما وضح ده ملوش دعوة بالمنام، ايه اللي هيخليكي تقومي بالغسل؟ وجود البلل. واخد بالك؟ يبقى البلل هو الحد الفاصل، ما دام في بلل في نزول مني يبقى ده ايه؟ وجب الغسل، سواء للرجال او للنساء، لان النبي قال صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال. طيب عن ابي هريره، طيب في حد عنده سؤال؟ لان هنخش كده في حاجه تاني. حد عنده سؤال؟ احنا طبعا بنقول زي ما قالت انه ايه؟ انه سليم، لا ايه؟ ان الله لا يستحي من الحق. لو حد عندها سؤال في الموضوع ده يا جماعه عشان يبقى الموضوع واضح عليكي جدا، انت هتلاقي بنتك بتسالك، اختك اللي لسه متزوجه بتيجي بتسالك، ويمكن كمان متزوجه من كام سنه بتسالك. لا يبقى الامر واضح، ودي بتبقى فيها اسئله كتير، اسئله كتير، واخده بالك؟ المهم يكون الامر واضح بالنسبه لك، والاحاديث يعني الحمد لله واضحه. طيب هنا حديث 121 عن ابي هريره رضي الله عنه في قصه ثمامه ابن اثال عندما اسلم. فاكرين ثمامه ابن اثال ده؟ خدناه قبل كده. فاكرين الرجل اللي ربط النبي صلى الله عليه وسلم في سرية المسجد؟ هو ده ثمامة بن أثال. ثمامة بن أثال لما أسلم وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، ده طبعا أمره أن إيه؟ يغتسل. ده رواه طبعا عبد الرزاق ومتفق عليه. طبعا هنا الحديث بيوضح على وجوب الغسل لمن أسلم، اللي يدخل في الدين الإسلام أول حاجة يعملها إن هو إيه؟ يغتسل. عشان كده لما ثمامة ابن أثال أسلم أمره النبي بأن إيه؟ يغتسل. هو طبعًا في خلاف في برضو النقطة دي، هل ده أمر لثمامة بن أثال فقط ولا لكل من أسلم؟ طبعا هنا يعني اللي دل عليه الدليل ما ذهب إليه الجمهور إن هو على وجوب على كل من أسلم. ليه؟ أنت عندك قاعدة في الأصول، أمره صلى الله عليه وسلم لواحد أمره للكل أو أمره للجميع، وده إن شاء الله تاخديه في الأصول سنة ثالثة. أمره أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أمره للكل، لما النبي يأمر ثمامة بن أثال بالغسل يبقى يأمر كل من دخل في الإسلام أن إيه يغتسل، مش شرط إن هو إيه كل واحد بقى يسلم اغتسل اغتسل اغتسل، لا هو أمر واحد أمر للكل. لما النبي يأمر يعني مثلا هنا أم سليم جاية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتلام، خلاص هو الكلام اللي قاله لأم سليم ده هيلزم أم سليم بس، لا هيلزم كل النساء. فهماني فاهمني يا جماعة؟ يبقى هنا القاعدة بتاعتك أمره صلى الله عليه وسلم لواحد أمره للكل أمره للجميع. يبقى هنا ده ما ذهب إليه الجمهور، لأن طبعا يا جماعة الموضوع فيه خلاف، لأن الشافعية طبعا قال إيه، بس طبعا هنا ما بتدرسش خلاف ولا حاجة. هنا يبقى اللي يعني ما دل عليه الدليل وكمان الأصول بتاعتك على إن إيه ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، لأن عندك القاعدة أمره صلى الله عليه وسلم لواحد أمره للكل. طيب عندك الحديث اللي بعد كده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. طيب عندك حديث تاني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: الرسول صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل فالغسل أفضل. طيب هنا الحديث الأول على وجوب، مش واخدة بالك من الحديث الأول بيقول لك إيه؟ الحديث الأول اللي هو رواه أبو سعيد الخدري: الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. واجب يعني إيه؟ يعني لازم يفعلوا، فاكرين ما أمر به أمر جازم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، محتلم طبعا يا جماعة يعني بالغ، كل واحد بالغ ها يجب عليه إيه الغسل. طب حديث سمرة بن جندب ده بيقول لك إيه؟ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم، ومن اغتسل فالغسل افضل. يبقى هنا دي الحديث يدلك على ايه؟ الاستحباب، مش كده؟ الحديث الثاني بتاع سمره بن جندب يدل على ايه؟ الاستحباب. طيب هنعمل ايه بقى؟ خدي بالك ان الحديث الثاني ده ضعيف، حديث سمره بن جندب ده ضعيف. اللي قال ان هو صحيح قال: ويشهد له حديث ابي سعيد الخدري. طب ازاي يشهد له حديث ابي سعيد الخدري؟ ده حديث ابي سعيد الخدري بيقول ان غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم، يبقى ايه؟ يبقى ده مش بيشهد له ده، يبقى كده هنا الحديث ايه؟ ضعيف. يبقى حديث سمره بن جندب ده ضعيف، ويعني ان شاء الله يعني ترجي طبعا النقطه دي مش عارف خدتها في المصطلح ولا لا، ان اللي راوي الحديث مدلس اللي هو حسن البصري وعنعن في الحديث، يبقى هنا الحديث ايه؟ ضعيف، ما بناخدوش منه طالما عنعن الحديث لان هو مدلس، فما بناخدش منه الحديث، يبقى الحديث ضعيف. والحديث اللي هو بوجوب غسل الجمعة اللي هو واجب على كل محتلم ده هو ايه؟ ده هو اللي دل عليه الدليل. طيب امتى يبتدي غسل الجمعة؟ وقته امتى؟ طبعا ده في خلاف يعني برضه، عشان الواحد بيبقى معاك يعني في خلاف، ولكن طبعا الراجح ان هو بيكون من يوم الجمعة. يوم الجمعة يبتدي امتى؟ يعني كان قال لك وسط الجمعة، وسط يوم الجمعة. يوم الجمعة بيبتدي من امتى يا جماعة؟ من اذان الفجر الى ايه؟ وقت الصلاة الجمعة، لأني قال لك ايه؟ غسل يوم الجمعة واجب. طيب والغسل ده لمين؟ عشان صلاة الجمعة. يبقى وقته منين لفين؟ من أذان الفجر إلى إيه؟ وقت الصلاة. لازم يكون يوم الجمعة، لأن هنا قال لك إيه؟ غسل يوم الجمعة، وإحنا قلنا اليوم بيبتدي من إمتى؟ من أذان الفجر إلى المغرب. ولكن طبعا هنا العلماء قالوا لأ، ده الغسل مش لليوم، ده الغسل الايه؟ من ها؟ الغسل الايه؟ للصلاة. والصلاة دي جزء من اليوم. طبعا هي فيها خلاف برضه يعني، مش لا فيها خلاف، ولكن ده الراجح او ده ما دل عليه الدليل، ان هي من اذان الفجر الى اذان الجمعة، ده وقت غسل الجمعة. بص يا جماعة، احنا عارفين ان النساء ليست عليها صلاة جماعة، ده ايه؟ ده من اللي فضل بيه الرجال علينا، ان هم يحضروا الجمعة والجماعات. انت هتروحي، عايزة تروحي تصلي الجمعة، ده مش واجب عليكي، ده واجب على الرجال. لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وانت بيتي رغبة، تنزلي وتغتسلي، واخدة بالك؟ لان هنا ايه؟ مادام انت نازلة للصلاة، بس هي مش واجبة عليكي، ان انت الصلاة دي مش واجبة عليكي، دي واجب على الرجال، صلاة الجمعة واجب على الرجال. انت حابة تنزلي، لا تمنعوا إناء الله مساجد الله، حابة تنزلي تسمعي الخطبة وتصلي معاهم، مفيش مشكلة، بس هتلزمي ايه؟ هيلزمك الغسل. طب افرضي انا مش نازلة اصلي الجمعة، خلاص مفيش غسل بالنسبة لي، ده غسل علين لإيه؟ غسل الجمعة أو يوم الجمعة واجب على كل محتال، من اللي هينزل يصلي. المرأة ما عليهاش صلاة جمعة، نزلتي خلاص، بس مالكيش أجر زي الرجال. خدي بالك، لأن اللي كانت بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت فضلتم علينا بالجمع والجماعات، انتوا فضلتوا علينا بالجمعة، صلاة الجمعة دي فضلتوا علينا بالجماعات، بتنزل تصلي صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة خير من صلاة الفرد أو الخز بكام؟ ب 27 درجة. ده لمين بقى يا جماعة؟ ده للرجال، لأنهم مفضلين علينا بالحاجات دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ ها؟ طاعتك لزوجك تعادل كل هذه الأشياء، لأنه فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المريض والجهاد، كل ده الرجال مفضلين فيه علينا، ان هم عليهم، واتباع الجنائز، كل ده واجب على الرجال وليس واجب على النساء. لكن زي ما بنقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، انا حابه انزل انزل، بس ما فيش اجر فيه، ليس لك بقى، مش هتاخدي بقى ال 27 اجر، لا ده خاص بالرجال، ده خاص بالرجال فقط. امال انا ايه صلاتي فين اللي ليها الأجر الكبير؟ فاكرة المرأة اللي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أحب الصلاة معك؟ قال أعلم، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك، لا معذرة، صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. طب ايه الفرق ما بين ده كله؟ النبي اول حاجه ذكرها ايه؟ في بيتك. البيت ده يا جماعه المكان، الاوضه اللي انت بتباتي فيها، دي اوضه النوم بتاعتك، دي البيت بتاعك، جايه من المبيت، جايه من ايه؟ المبيت. يبقى قال ايه؟ صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. ايه الحجره دي؟ الحجره دي معناها اللي هي البيت بتاعك، اللي هي الأوضة اللي أنت بتنامي فيها، ومعاها إيه؟ صحن الدار. صحن الدار هنا هيكون بالنسبة لنا إيه؟ هيكون ايه صحن الجار ده؟ ليه الصلاة. يبقى صلاتك في البيت خيرا من الحجرة. الحجرة اللي هي بتشمل ايه؟ تشمل المكان اللي بتنامي فيه والصالة هي صحن الضال يعني. طيب وبعدين قال ايه؟ وصلاتك في حجراتك خير من دارك. ايه الدار ده بقى؟ الدار بقى اللي فيه المطبخ وفي البلكونه وفي داخل الباب ده، يعني اذا كان في جنينه، كل الايه المكان بتاعك كله اللي هو اسمه الدار. واخدين بالك؟ وصلاتك في مسجد قومك، اذا كان مثلا انتوا عارفين طبعا ان ايام النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه ان كل مثلا يعني قوم او كل قبيله وما شابه يبقى ليها ايه مسجد بيصلي فيه. يعني مثلا دلوقتي نقدر نقول مثلا لو عندك مسجد في العماره بتاعتك تحت، ده هيكون احسن لك من صلاتك ايه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارفه ان الصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ده بكام صلاه؟ ب 1000 صلاه. ولكن صلاتك في حجرتك خير. خير يعني ايه يا جماعه؟ يعني اعلى من ال1000 صلاه دي، ولكن لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لعلو المنزله. عارفه لما تقولي مثلا لابنك انا بقى هجيب لك هديه، مفيش بعد كده، يقعد يفكر ها هتجيب لي ايه؟ مش زي بقى ما اقول له انا هجيب لك ايه؟ كوره. لا ده انا هجيب لك هديه ايه بقى؟ ياه. يبقى هو بتخبيها عليه ليه؟ لعلو المنزله. يعني شوفي تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لها انا عارف ان انت بتحبي الصلاه معايا صلى الله عليه وسلم، وصلاه معاه ب1000 صلاه، صلاه المسجد الايه الحرم النبوي ب1000 صلاه. لا صلاتك في حجراتك خير. لا مفيش يا حبيبتي، لان الحديث واضح، فضلتم علينا بالجمع والجماعات، هتنزلي زوجك او ولي امرك ما يمنعكيش، تفضلي انزلي، لكن لك اجر. لا الاجر الزياده فين؟ الكبير فين؟ في الحجره بتاعتك. انا اسفه يا جماعه معلش، كمان احنا يعني طبعا في الايه؟ في البيت اللي هو البيت اللي هو ايه؟ مكان المبيت. دايما كنا يعني دايما كنت اعتقد قبل ما اقرا تفسير الحجره والبيت والدار ان الحجره دي اللي هي حجره النوم، لكن لا ده البيت هو المكان اللي بتنامي فيه عشان جاي من البيات. لكن الحجرة يعني بتبقى أكتر من مكان، اللي هي المكان اللي بتباتي فيه، الأوضة اللي بتنامي فيها، وإيه كمان؟ والصالة. هي طبعًا في التفسير تقول لك والإيه وصحن الدار، صحن الدار اللي هي الصالة. لأ مفيش. مفيش بتحاولي. سبحان الله يا جماعة، يعني ده طبعًا يعني أنا مش عايزة أقول لك ده يعني يعتبر برضه من الحاجات اللي أنت مش مطالبة بكده. واخدة بالك؟ أنت يعني أنت بس يكفيكي طاعة زوجك. دي يعني تعادل كل هذه الاشياء، تعادل صلاه الجمعه، تعادل صلاه الجماعه، تعادل الجهاد، تعادل عياده المريض، تعادل اتباع الجنائز، كل ده بس طاعه لزوجك، طاعه لزوجك، ده تعادل كل هذه الاشياء. فسبحان الله، يعني انت ركزي في المطلوب منك انت ايه؟ عايزه تروحي لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. محدش يعني مالوش ولي امرك ان يمنعك، لكن لك اجر. لا اجرك في البيت. في حد عنده نقطه تانيه دي؟ طيب يبقى هنا العزا والصلاه على الميت لا اجر فيه. لا خدي بالك يا جماعه، خدي بالك، انا بقول اتباع الجنائز، اتباع الجنائز، خذي بالك من الكلام اللي بقوله. اتباع الجنائز دي يا جماعه شوفي دي على كراهه. ليه؟ لان ام عطيه فاكرين لما خدنا على الكراهه قلنا ام عطيه قالت ايه؟ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. في نهي صحيح ولكن ايه؟ لم يؤكدوا، يبقى دي ايه؟ كراهه. ان ما اتبعتيش الجنازه ها؟ لك اجر. طب اتبعت؟ ليس عليك رزق. لكن الصلاة على الميت لا، لا مش هتروحي تصلي على الميت، دي حاجة تانية خالص دي. لكن احنا بنتكلم على الجمعة والجماعات والحاجات دي. لم يعزم علينا يعني لم يؤكد علينا، ده في اتباع الجنائز، ده في اتباع الجنائز. وبالنسبة للعزاء يا جماعة كنا نعده القعود عند أهل الميت من النياحة، كنا نعد القعود عند أهل الميت من النياحة، نقعد بقى ونتعازم ويعملوا لنا أكل ونتضايف. كل ده يا جماعة ده منهي عن الكلام ده خالص. ده أنت رايحة هتعزي وأنت واقفة وتروحي ماشية، عزي في التليفون، لكن نقعد ونعمل قعدات والناس يا عيني بتبقى مش قادرة، خاصة لو الميت ميت من بالليل ولا حاجة، يعني طول الليل ما ناموش وقاعدين يطبخوا للناس. لا، ده انت المفروض ان انت تعملي ايه؟ انت اللي بتعملي اكل لاهل الميت وتبعتيه ليهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الايه؟ من الصحابيات لما جعفر بن ابي طالب استشهد، قال ان ايه؟ ان نصنع اكل ونودي لاهل ايه؟ لبيت جعفر الطعام، ان هم دلوقتي عندهم شغل يشغلهم. اهل الميت دول يعني عندهم مصابعه، فاذا ايه جاءتكم مصيبه الموت، عندهم مصيبه تكلم عنها الله عز وجل انها مصيبه كارثه، حاجه جامده قوي، احنا المفروض نعمل لهم الاكل ونوديهم ونودلهم، احنا المفروض يعني عارفه احنا نقف جنب، مش واحنا بقى نروح من الضيف ونقعد، لا، كنا نعد الجلوس عند اهل الميت من الايه؟ من النياحه. بتعدي بتعدي لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبري ولتحتسبي، والسلام عليكم. وعليكم السلام. مفيش بقى عادات وجلسات مفيش يا جماعة الكلام ده، يعني مش من الدين، يعني واخدين بالكم؟ طيب، يبقى هنا احنا لو جمعنا الأرسال الواجبة، واجب يعني ايه؟ يعني لازم اغتسل فيها، واجب عليا طبعا، انا بكلم ناس دارسين اصول، ها؟ خدي واخدين احنا قبل كده الواجب يعني ايه؟ هنبقى ايه؟ اول حاجه نزول المني اللي هو الاحتلام. اللي هو الايه؟ الاحتلام، نزول المني هنا مقصود منه ايه يا جماعه؟ الاحتلام. واخدين بالكم؟ ده احنا تكلمنا عنه. بعد كده العلاج اللي هو ايه؟ الجماع. تكلمنا عنه. وفهمتكم ان هو ايه؟ الدخول بقدر. طيب، غسل الحائض والنفساء بعد الحيض، وجب الغسل بعد انتهاء الحيض ونزول القصة البيضاء، وبإذن الله ده هيبقى عندنا يعني درس بإذن الله، باب في الحيض، وناخده باستفاضة شديدة إن شاء الله. النفساء، النفساء اللي هي إيه؟ المرأة بعد الولادة، اللي هو دم النفاس، بعد ما ينتهي برضه ينتهي بنزول القصة البيضاء، بيبقى فيه إيه؟ غسل. وجب الغسل. عندك غسل الكافر اذا اسلم، احنا واخدين ان هو على وجود، لان امر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد امره للجميع او امره للكل، زي ما ايه؟ امر ثمامه ابن اثال ان هو يغتسل عندما اسلم. عندك بعد كده مش عايزين نقول غسل الميت، تغسيل الميت. تغسيل الميت ان احنا نغسل الميت نفسه، ده طبعا واجب. واخدين بالكم؟ واجب على الكفايه، فاكرين لما خدناه مش غسل الميت بقى، اصل فيه يعني انا كده اخاف لو هي تنزل لكم غسل الميت كده ان احنا ايه؟ بعد ما احنا يعني نغسل الميت احنا نغتسل، لا، احنا خدنا دي قبل كده. هنا اسمها ايه؟ تغسيل الميت. حط لها بس كده. تغسيل الميت ده يا جماعه طبعا على وجوب. لما النبي صلى الله عليه وسلم توفى ابنته زينب قال ايه؟ غسلنيها. غسلنيها. يعني اغسلوها، لان هي كانت غسل الميت. ايوه، برافو عليكي، ده بس يكفيكي انت، لكن لازم تغسلي الميت، صح كده؟ اسمه بقى تغسيل الميت، ده على وجوب. غسل الجمعه لسه واخدين، وقلنا ان غسل الجمعه على ايه؟ وجوب، لان الحديث بتاع سمره بن جندب ايه؟ ده ماله؟ ضعيف. ضعيف. طيب، غسل الحائض والنفساء إذا أرادت أن تحج وتعتمر. إذا كانت المرأة الحائض أو المرأة النفساء عايزة يعني هتحج أو تعتمر، ماذا تفعل هذه المرأة؟ طبعا أنت عارفين إن يعني عشان المرأة تطوف بالبيت، ها؟ يجب عليها انها تكون ايه؟ لا حائض ولا نفساء. طبعا في الحج والعمره لازم بيبقى ايه في طواف، لازم على طهارة، لازم تكون متوضية. خدي بالك الطواف ده بيكون على طهارة، يعني تكوني متوضية ومفيش طبعا لا حيض ولا نفاس. طيب افرضي مرة، اشوف هنا حتى بيقولك عن عائشة رضي الله عنها، نفست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر، يبقى أسماء بنت عميس دي تزوجت أبي بكر الصديق ونفست، يعني نفست يعني إيه ولدته، واخدة بالك، بالشجرة عند شجرة يعني. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر اللي هو زوجها يأمرها أن تغتسل وتهل بالحاج، أيوة زوجة أبي بكر. فهنا دلوقتي الست نفساء وهم رايحين ذاهبين للحج، ماذا يفعلوا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر وأمورها تغتسل، واخدين بالكو، وإيه وتهل بالحج. تهل بالحج يعني إيه؟ تنوي الحج، لبيك اللهم إيه حج، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. عندك حديث عن أبي سعيد الخدري وتنوي الحج، أي تنوي الحج حج سواء هي نفساء أو حائض نفس الوضع، تغتسل واخدة بالك وبعدين تنوي الحج. أنت عارفة النية للحج دي بتبقى نية يا جماعة بصوت، حتى لو ما طهرتش. ما هي اللي حصل هنا مع أسماء بنت عميس إيه؟ هي لما نفست وهم كانوا ذاهبين للحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل بالحج. واخدين بالكم؟ خلاص اغتسلي وتهلي بالحج، لبيك اللهم حج. إن شاء الله يعني بإذن الله زي ما بقول لك بجد إن شاء الله الحيض هيوضح الأمور دي كلها باستفاضة إن شاء الله. طيب هنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء. فليتوضأ بينهما، أيوه إلهام، لا على وجوب يا حبيبتي، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال لأبي بكر إيه؟ يأمرها أن تغتسل ها؟ وإيه؟ وتهل بالحج. يبقى هنا ايه اللي يخليه يتحول لاستحباب؟ ده هي امرها امر. ليه خليتي ايه اللي فكرتيه في ان هو استحباب؟ ليه بتفكري ان هو استحباب؟ لا اوامر كلها يا جماعه بتبقى على وجوب الا ان ياتي دليل ويحولها لحاجه تانية، لكن كده الامر على وجوب. يبقى هنا النفساء او الحائض، ما دي يا جماعه بتحصل، دي حاجه الله عز وجل كتبها على بنات بني ادم، ان انت ممكن تكوني رايحه تحجي وتحيضي، ماذا تفعلي؟ هتروحي وخلاص ما تنميش؟ لا، بتغتسلي ومن عند الميقات بتاع بلدك ايه بتنوي الحج، بس ما بتطفيش بالبيت الا لما تطفي بس. لا ده على وجود، بص ده على وجود. طيب عندك الحديث اللي بعد كده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اللي هو 125، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتى احدكم اهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء. ده طبعا لمسلم. وزاد الحاكم في حديث 126 فإنه أنشط للعود. حديث 127 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس الماء، من غير أن يمس الماء، ثم عندما تطهر تغتسل مرة أخرى. أيوة حبيبتي، لما تطهر يا جماعة سواء الحيض أو النفساء بعد نزول القصة البيضاء وجب الغسل، وجب الغسل. طب ليه هي بتغتسل هنا؟ أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عارفة إن هو ممكن كتير ما يبقاش عارف الحكم ده، لكن أنت عندك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الأمر يسير يا جماعة، يعني ما فيش فيه مشكلة. خلاص حاضر، سمعنا وقطعنا. في حد عنده سؤال تاني؟ عشان بس نخش بقى في موضوع تاني. في حد عنده سؤال في اللي أنا شرحته من الأول خالص النهاردة، سواء في الأصول أو في الفقه؟ مفيش كده؟ نقرأ الأحاديث من تاني. طيب مفيش مشكلة حبايبي، يعني إن شاء الله ربنا بس يصلح الحال، وربنا يعني أسأل الله عز وجل إن يمحعكم، يعني أسأل الله عز وجل إن أنتوا فعلا يبقى في نفع بالكلام اللي أنتوا بتدرسوه ده. طيب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء، فإنه أنشط للعود. ده زاد الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس الماء. طبعا هنا الحديث الأول، شوفي هنا إذا أراد، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التخيير هنا وسخط التمريض. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء. طبعا ده سخط التمريض مش أمر. عارفة فاكرين سخط التمريض يا جماعة لما خدناها إنها بتدل على استحباب، يعني هو أمر ولكن غير من غير جزم، عشان كده ده استحباب. إذا جامع الرجل امرأته وأراد أن يعيد الجماع مرة أخرى، النبي بيوجهه، هيكون أنشط ليك إن أنت إيه؟ تتوضأ وتأتي امرأتك مرة أخرى. واخدين بالكم؟ فإنه أنشط للعيد. أنشط إن أنت إيه؟ لما تيجي مرة تاني تجامع يكون إيه؟ تكون نشيط في المرة التانية دي. طيب، عندك الحديث اللي بعده بيقول لك ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب. طبعا الجنب ده يا جماعه اللي هو ايه؟ جامع امرأته، فيكون على جنابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس الماء. طبعا هنا يمس الماء يبقى هنا ايه؟ لا وضوء ولا اغتسال، لان انت مس الماء يعني ما كانتش ايه الادي كده يمس الماء، اذا كان فيه وضوء او اغتسال، او كان مثلا لا يغتسل كأي من غير ان يغتسل، لكن هنا ايه؟ من غير ان يمس الماء. الكلام بتاع عائشه رضي الله عنها واضح. طيب، هنا برضو عن حديث تاني عن عائشه قالت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا، يبقى هنا الأحاديث كلها كده بمجموعها بتدل على إن يجوز أن يأكل أو ينام قبل الاغتسال. قبل الاغتسال يجوز إن هو ينام أو إيه؟ أو يأكل. لكن لو أراد أن يأكل، ها، توضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم من النقطة دي؟ يبقى يجوز إن ينام أو يأكل قبل الاغتسال، وكمان يجوز له معاودة أهله، سواء هيتوضأ أو ما توضأش، يعني إحنا قلنا على استحباب، ده كله يا جماعة مجمع عليه، ده عليه إجماع من العلماء، واخدين بالكم؟ لأن تكرر الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعًا لا يمس الماء، يعني برضه عشان تعرفي، فاكرين احنا خدنا قبل كده ان النكره في سياق النفي بتعم ايه؟ ماء الغسل وماء الوضوء. واخدين بالكم؟ هنا لا يمس الماء، الماء ده ايه؟ نكره، مفيش فيه الف ولام. وهنا نهي، يبقى نكره في سياق النفي لا بينفي. عائشة رضي الله عنها تنفي ان هو ينام من غير ما يمس الماء. هنا الماء بقى او المس ده ايه؟ هيعم زي ما قلت لك قبل كده، هيعم ماء الغسل وماء الوضوء. يبقى كان صلى الله عليه وسلم ممكن ان هو ينام قبل ان يغتسل او يتوضا، وفي بعض الاحيان الاخرى كان عشان ينام ممكن انه يتوضا، عشان ياكل بيتوضا. يبقى ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش مشكله فيه. شوفي هنا عبد الله برضو ابن عمر رضي الله عنهما قال عن عمر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام احدنا وهو جنوب؟ ده عمر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام احدنا وهو جنوب؟ فقال: نعم، ويتوضأ ان شاء. يبقى هنا شوفي هنا يا جماعة، ويتوضأ ان شاء ده على ايه؟ طبعا استحباب، لان هنا ايه، غير امر غير جازم. شوفي نعم، يبقى النبي في الاول ايه قال له؟ ايوه ممكن الواحد ينام وهو جنب من غير ايه، لا يتوضأ ولا يغتسل. نعم، ويتوضأ ان شاء. بس كنت عايز تتوضأ اتوضأ. يبقى النبي فعل ده وفعل ده، ومفيش مشكلة خالص يا جماعة في الموضوع ده. جنب اغتسل قبل ما ينام، مفيش مشكلة. اتوضى قبل ما ينام، عايزة تتوضي تتوضي، مش عايزة تتوضي تتوضيش. نمتي من غير ما تمسي الماء خالص، لا اغتسلتي ولا توضيتي، وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال كلها. لكن خدي بالك، هياكل كان بيعمل ايه؟ كان بيتوضأ. ودلوقتي هيجينا حديث ان هو كمان كان يأكل وممكن يغسل ايديه بس. شوفي هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب كان يتوضأ وضوء للصلاة ثم ينام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب قال: غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. صححه الألباني. يبقى احنا لازم دلوقتي ايه، نلم الموضوع ده. يبقى نقول، نجمع ما بين الروايات دي كلها، يبقى نقول ايه؟ تارة يتوضأ وضوء للصلاة، وتارة يقتصر على غسل اليدين، ده في الايه، في الاكل والشرب. يبقى صلى الله عليه وسلم هياكل او هيشرب كان يتوضأ وضوء للصلاة او يغسل ايديه. فعل ده صلى الله عليه وسلم وفعل ده. طب عايز ينام صلى الله عليه وسلم، ورد ان هو نام من غير ان يمس الماء. ولما عمر رضي الله عنه سأله: أينام احدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. يبقى ممكن يتوضأ وينام، أو ما يتوضأش وينام، ما يغتسلش وينام. ده كل ورد فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش فيه أي مشكلة. طبعا أنا جايبه لك كل، يعني هنا في المذكرة مذكور كل الأدلة. طيب، يبقى هنا مستحبات الوضوء بقى هتبقى ايه؟ اولا قبل النوم، فاكرين يا جماعه مستحبات الوضوء قبل النوم؟ مما مست النار، ده مستحب. فاكرين ان هو كان الاول على ايه؟ وجوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار، ولكن اخر عهده كان ايه؟ فعل، اكل من مما مست النار ولم يتوضا. يبقى الامر على ايه؟ استحباب. طيب، بعد الجماع لمن اراد ان يعود، ان يعود فانه انشط العود، فاكرين لما لسه قارئينها دلوقتي واخدينها، او ينام او ياكل او الوضوء لكل صلاه، كل ده من مستحبات الوضوء. وطبعا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على الناس لامرتهم عند كل صلاه بوضوء ومع كل وضوء بسواك. يبقى هنا هناخد ايه؟ ان مستحب لولا ان اشق على قماشي لامرتهم عند كل صلاه وضوء، يبقى مستحب الصلاه لكل وضوء مش واجب، مستحب. يبقى دي مستحبات الوضوء جمعناها هي كلها، قبل النوم مما مست النار، بعد الجماع لمن اراد ان يعود او ينام او ياكل، الوضوء لكل صلاه. هنكتفي كده، ترك وضوء من مست النار. ايوه ما هو تركه، لكن هو قال ايه؟ كان الاول ايه؟ عمله، وكان يتوضأ لكل ايه؟ يتوضأ مما مست النار، وبعد كده ها؟ ترك الوضوء، لانه لقوه ان كان صلى الله عليه وسلم من غير وضوء، يبقى ده على ايه يا جماعه؟ على استحباب. مما مست النار، يا خبر ابيض يا بشرى، انت ناسيه اللي احنا اخدناه في لحوم الابل، وقلنا ان هم جمعوا لما ما بين لحوم الابل واكلها وما بين ما مس في النار، وقالوا لما نسخ ده وتحول من الامر للاستحباب، يبقى برضو اكل لحوم الابل اتحول من ان احنا نتوضى منه للاستحباب. ها فاكرين يا جماعه لما خدنا الكلام ده وقلنا دي جهه ودي كده جهه وده انفكاك جهه، اوعى تكونوا نسيتم ولا تمتحنوا في ايه؟ ليه كده؟ ليه كده؟ انا عايز درجات حلوه، عايز درجات كويسه ان شاء الله. الابواب اللي انت تمتحن فيها ابواب سهله جدا ما فيهاش حاجه، بس لازم المذاكره يا جماعه، لازم المذاكره اول باول اللي احنا خدناها تذاكريها تلاقيه سهل جدا وبسيط جدا، لان كل حاجه بتتعلق بحياتك العمليه انت بتستخدميها دي على طول. الحكايه مش حكايه حفظ يا الهام، حكايه ان انت بتفهمي الحاجه وبتكرري بس الحديث كم مره كده خلاص، لكن مش هنحفظ بقى والاقي ناس كتبالي كل المذكره، لا تشوفي السؤال عايز منك ايه وانت تحلي. ها مش عايزين يعني مذكره تتكتب ولا الكلام ده كله. طيب انا هكتفي كده يا جماعه، طبعا اللي عنده اي سؤال كده احنا ما كبرناش في الباب ده الا يعني حاجه بسيطه قوي، ويخلص ان شاء الله. حد عنده سؤال كده ولا كله تمام واتفهم الدرس؟ اظن درس مهم جدا وكلنا ده يعني بنحتاجينه وبنطبقه. تمام كده مفيش مشاكل؟ طيب جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.